الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذه الأبواب المتعلقة بالمرضى وعيادة المريض وما يقوله المريض و ما يقال عند عيادته إلى غير ذلك من أبواب نوعها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمريض. وهنا في هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان جواز قول المريض أنا وجع، أو قوله أنا مريض، أو اشتد بي المرض، أو مثلا يقول حرارتي شديدة، أو أجد ألما في هذا المكان شديدا، من باب الإخبار. من باب الإخبار، والإخبار من فائدته أن من كان عند المريض من قريب أو نحوه يعمل على إعانته بدواء أو شيء يخفف عنه ما يجده من ألم. وهذا الإخبار لا بأس به، وإنما الذي ينهى عنه أن يقول مثل هذا الكلام على وجه الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. ولهذا فرق بين الإخبار والشكوى. إذا كان مجرد إخبار فلا بأس بذلك، أما إذا كان شكوى التي يجزع و تسخط ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز. قال: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأسه ونحو ذلك من الكلام. فكل ما كان من هذا القبيل لا بأس أن يقوله المريض، ولا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. أما إن كان يقول ذلك تسخطا وجزعا وعدم رضا بقضاء الله سبحانه ونحو ذلك فإن هذا لا يحل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، يعني في مرض، يوعك أي في مرض، في شدة مرض، في وجع. فمسسته، يعني وضعت يدي عليه، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني عرف من لمس اليد. ولهذا وضع اليد على المريض هذا من السنة، وجاء في أحاديث وضع اليد على المريض فيها مؤانسة للمريض، وأبلغ في الرقية، رقية المريض إذا رقى المرء المريض، وأيضا فيها معرفة بحجم المرض، أحيانا تضع يدك على المريض فتجد الجسم ساخن حرارة شديدة، ولهذا لما وضع يده مسه مس ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لتوعك وعكا شديدا، مجرد اللمس عرف أنه الألم شديد أو الوجع شديد، قال إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل صلوات الله وسلامه عليه إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني الشدة التي تكون عليه في مثل ما الشدة التي تكون لرجل واحد، يعني في ضعف الرجل الواحد، كما يوعك الرجلان منكم. وعظم الأجر مع عظم البلاء، عظم الأجر مع عظم البلاء وعظم الشدة. ولهذا فإن هذه المصائب والأمراض والشدائد والأوجاع والآلام هذه فيها رفعة عندما يحتسب العبد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هذا فيها رفعة لدرجاته وفيها علو لمنازله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يوعك الوعك الشديد، يعني يجد الألم الشديد والوجع الشديد ويتألم عليه الصلاة والسلام، يجد ألما شديدا، يعني وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه وعك كما يوعك رجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. ولهذا المريض لما يذكر مثل هذا الحديث يسليه في شدته، لأن مثل هذه المصائب والأوجاع والآلام فيها تمحيص وفيها تطهير وفيها رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجده من الألم، وأنه كلما اشتد وجعه عظم أجره. جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجد من الألم، هذا لا ينقص الأجر، هذا لا ينقص الأجر ولا يؤثر على حصول الأجر ولا ينقص منه شيئا. إذا سئل عن حاله كيف أنت، قال أجد ألما أو هذا المكان يؤلمني أو أنا أجد وجعا هنا في هذا المكان، أو وضع يده على مكان من جسده قال هذا الذي أجد تعبا فيه أو نحو ذلك، هذا كله ما ينقص الأجر، ما ينقص الأجر إذا كان على وجه الإخبار. أما إذا كان على وجه التسخط والجزاء هذا الذي لا يحل، هذا الذي لا يحل. وقال كلما اشتد الوجع عظم الأجر، أن عظم الثواب مع عظم البلاء، فإذا عظم البلاء والمرء صابر ومحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى فهذا أعظم لأجره وثوابه عند الله عز وجل. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله، لأن هذه مطهرة بإذن الله، هذه مطهرة للعبد. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، متفق عليه. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة، يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، من وجع اشتد بي. وهذا فيه تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وعيادته عليه الصلاة والسلام مرضاهم وإتيانهم في بيوتهم وتفقدهم والإطمئنان على أحوالهم وصحتهم، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى. هذا الشاهد من الحديث، بلغ بي ما ترى، يعني الوجع بلغ بي ما ترى، يعني ظاهر عليه الإعياء الشديد، وأيضا يخبر، أيضا يخبر سعد رضي الله عنه يقول بلغ بي ما ترى. فهذا الشاهد الآن قول بلغ بي ما ترى هذا إخبار، إخبار عن حجم المرض، شدة المرض، وأن مرض شديد وإعياء شديد. بلغ بي ما ترى، وقوله بلغ بي ما ترى يعني كأنه يحس أن هذا مرض الموت. ولهذا سأل قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي واحدة، ما كان له إلا بنت واحدة عائشة ليس له غيرها، ولا يرثني إلا ابنتي واحدة. وكان يسأل يعني هل تصدق بمالي كله، قال لا، قال نصفه، قال لا، قال الثلثان، قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالشاهد من الحديث قوله بلغ بي ما ترى، يعني أخبر عن شدة الوجع وهذا لا بأس به. نعم. قال الشارح رحمه الله الشاهد من الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على قوله بلغ بي من الوجع ما ترى، ولو كان منهيا عنه لنهاه. لو كان منهيا عن ذلك يعني أن يقول رجل الألم شديد، الوجع شديد، بلغ بي مبلغا شديدا، لو كان هذا ينهى عنه لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فسكوت النبي هذا إقرار أنه لا بأس بهذا الإخبار ولا حرج، وإلا لو كان لا يجوز لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال رحمه الله عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، وذكر الحديث رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. فقولها ورأسه هذا إخبار عن شدة، شدة ما تجد رضي الله عنها وأرضاها في رأسها من وجع. فهذا فيه أنه لا بأس، لا بأس مثل هذا الكلام ورأسه وشدة الوجع، مثلا يقول وشدة وجعي وشدة الألم أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به ما كان من باب أو ما دام من باب الإخبار. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع. قال المصنف رحمه الله باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. قال عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة تلقين المحتضر لا إله إلا الله، المحتضر الذي دنت منيته وجاء أو قرب أجله ويرى عليه أثر الموت واشتد به الوجع حتى يظن أنه مرض موته، فمثل هذا يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، أن يلقن لا إله إلا الله من أجل أن تكون هذه الكلمة آخر كلامه من الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا وفق المرء وقال لا إله إلا الله ومات عليها فهذه من أمارات حسن الختام، أن الحديث يدل، الحديث يدل، حديث معاذ أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يدل على أن من علامات حسن الختام أن يموت على الشهادة، على شهادة لا إله إلا الله، أن يموت على الشهادة شهادة لا إله إلا الله. لهذا بعض المرضى، وهذا من علامات حسن الختام، تقبض روحه وأصبعه ممدود بالشهادة ويبقى ممدودا في أصبعه يراه منها، وتكون هي الشهادة نطقا بلسانه وإشارة بأصبعه هي آخر ما كلامها من الدنيا وآخر حالة من الدنيا. هذا من علامات حسن الختام، من علامات حسن الختام، رزقنا الله أجمعين حسن الختام. فهنا في الحديث قال معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي كلامه من الدنيا، دخل الجنة. أخذ منها أهل العلم ومن الحديث الآتي بعده: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أخذ منها أهل العلم استحباب أن يلقن الميت إذا كان الرجل عند ميت، المقصود ميت حضره الموت، حضره الموت يرى عليه علامات الموت، دنو المنية، ففي هذه الحال يستحب أن يلقن، يلقن لا إله إلا الله، يقال له قل لا إله إلا الله، إذا قالها لا يعاد عليه مرة ثانية، إذا قالها لا يعاد عليه ولا يكرر حتى لا يحصل إملال له، ما يكثر عليه. لكن لو قال له قل لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله ثم أخذ وقتا وانشغل بحديث آخر، شغل المريض بحديث آخر أو تحدث في شيء آخر، ينتظر ثم يعيدها عليه، يحرص على أن تكون هي آخر كلام المريض من الدنيا. وهذا من الإحسان للمريض لما يكون عند رأسه قريبة وحريصا عليه أن تكون هي آخر كلامه من الدنيا حتى يظفر بهذا الموعود العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه فضل كلمة التوحيد وأن من قالها عند موته دخل الجنة. قال: وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله لم يدخل النار. وفي حديث آخر: من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الذنوب والخطايا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المقصود بموتاكم ليس المراد من مات خرجت روحه، وإنما المقصود بالموتى يعني من شارف، من شارف على الموت ودنا من الموت، فيلقن لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا من شارف منكم على الموت لا إله إلا الله، من أجل أن تكون هي آخر كلامه من الدنيا. فهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه فيما يتعلق بمن حضره الأجل أو دنت منيته. من القصص العجيبة في هذا قصة رواها ابن البنا في كتابه فضل التهليل وثوابه الجزيل، ذكر قصة لمحمد بن مسلم، يقول: حضرت مع أبي حاتم الرازي عند أبي زرعة الرازي وهو في النزع، وهو في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال حتى نلقنه الشهادة، تعال حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم، يعني هذا شيخهم معالم، قال: أستحي أن ألقنه الشهادة، أستحي أن ألقنه، استحي أن يعني نقول قل لا إله إلا الله، ولكن كأن نتذاكر بينه عنده الحديث، كأننا نتذاكر الحديث حتى ينتبه ويتذكر الحديث، نجلس أنا وإياك أمامه ونتذاكر الحديث. يقول فبدأت أنا محمد بن مسلم بن وراء، يقول بدأت فقلت حدثنا أبو عاصم، يقول فارتجع علي ما استطعت، كأني ما أعرف الحديث، أغلق عليها الإسناد أول ما بدأ بالرجل الأول في السند أغلق علي، يقول وكأني لا أعرف شيئا لا في الإسناد ولا المتن. فقال أبو حاتم، قال أبو حاتم رفيقه الذي معه، حدثنا وأيضا قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم وأيضا أغلق عليه ارتجع عليه، يقول وكأنه لا يعرف شيئا من الحديث ولا الإسناد. فقال أبو زرعة الرازي هذا الذي في النزع أمامه اثنان كل واحد ما استطاع ارتج عليه في الموقف، كان موقف شديد. فقال أبو زرعة حدثنا أبو عاصم النبيل وساق الإسناد كاملا، ساق الإسناد كاملا إلى أن قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، قال وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه فضل كلمة التوحيد. نعم. قال في هذا الحديث، قال في هذا الحديث الأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا الله. زاد ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. نعم. الحديث فيه الأمر بتلقين لا إله إلا الله تلقين المحتضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم، لقنوا، ففيه الأمر بذلك، وذلك لأهمية هذا الأمر وعظم شأنه أن يكون خاتمة كلام المريض من الدنيا لا إله إلا الله. وجاء في حديث آخر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني لا يلزم من الإخبار بدخوله الجنة، أن لا يلزم من ذلك أن لا يتعرض لعذاب، إذا كان عنده كبائر أو عنده ذنوب يستحق عليها العذاب قد يعذب عليها، لكن ما آله إلى الجنة. فالحديث ليس فيه تحريم النار عليه، وإنما الإخبار بدخول الجنة، فإن كان عنده ذنوب تستوجب أن يطهر منها قبل دخول الجنة قد يصيب شيء من ذلك، قال يصيبه قبل ذلك ما أو أصابه قبل ذلك ما أصابه، أصابه قبل ذلك ما أصابه. نعم. قال رحمه الله ولهذا مر معنا التلقين الكلمات الخمس، كلمات الخمس الأجر الذي فيها أو المترتب عليها، قال لا تمسه النار، غير الذي جاء هنا في هذا الحديث، قال لا تمسه النار. نعم. قال رحمه الله وينبغي أن يكون الملقن رفيقا لئلا يضجره ولا يكرر عليه التلقين إلا أن يتكلم بعد ذلك فيعيد تلقينه برفق، ولا يجوز إشغاله بالوصية وهو في الموت كما يفعله الجهال لأن ذلك يشغله عن الشهادة. نعم. يعني الملقن الذي عند المريض ينبغي أن يكون رفيقا لطيفا مع المريض، وطريقة التلقين تكون طريقة لطيفة ورفيقة، لأن المريض في معاناة وفي شدة، ولو جاءها لو جاء التلقين بكلمة أو أسلوب شديد أو طريقة يعني فضة في الكلام ربما يرد, يعني ربما يقول لا ما أريد أسكت أو نحو ذلك, يعني إذا أضجره قد يقول أسكت لا أريد أنا من شدة المرض الذي هو فيه, فلهذا يحتاج أن يتلطف معه ويرفق به, يتلطف معه ويرفق به ولا يترتب يعني يفعل شيء يترتب عليه إضجاره, ولا يكرر عليه التلقين حتى لا يحصل إملال له, ما يردد عليه كل ما قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يحصل له إملال, ليس مطلوبا هذا. فإذا قال لا إله إلا الله يتركه ثم إذا وجد وانشغل بشيء من كلام الدنيا أو نحو ذلك ينتظر قليل ويعيد عليه حتى تكون هي آخر كلامه من الدنيا. قال ولا يشغل بالوصية, يعني بعض الجهال يهتمون بالوصية, وصية بأمور الدنيا أوصي بكذا أوصي لكذا أو شيء من هذا القبيل, ولا يهتمون بحسن الخاتمة لميتهم, ولهذا وصفهم بأنهم جهال لأنهم ما يهتمون بحسن الخاتمة لميتهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين, واغفر لنا وله يا رب العالمين, وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة, قال: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. ما يقوله بعد تغميض الميت. من السنة أن الميت تغمض عينه, لأنه إذا خرجت روحه يتبعها البصر, يتبع البصر, يكون شاخص يتبع الروح إذا خرجت. فمن السنة أن تغمض عينه, أن تغمض عينه, ثم يدعى له بهذا الدعاء الآتي في هذا الحديث. قال: ما باب ما يقول بعد تغميض الميت. تغميض الميت أي تغميض عينه, لأن عينه تتبع الروح, تشخص إذا خرجت الروح تشخص تتبع الروح. فمن السنة أن تغمض العين, تغمض العين, وبعد الإغماض الدعاء يدعى له, مثل ما في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره, شق بصره فأغمضه, أغمضه عليه الصلاة والسلام, ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر, تتبع البصر الروح, ولهذا تكون عين الميت شاخصة إلى جهة الروح, إلى جهة الروح. فمن السنة أن تغمض عينه. فضج ناس من أهله لما عرفوا أنه مات, حصل لهم الصوت وفزع, فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, يؤمنون على ما تقولون. يعني بعض الناس في حال وفاة قريب, في حال وفاة قريب قد يبدر منه كلام ما كان ينبغي أن يقوله, كلام لا يليق أن يقال, وربما قال كلاما فيه اعتراض على قدر الله, ربما قال كلاما فيه اعتراض على قدر الله, مثل ما يعني يقول بعضهم: ما مسكين ما يستاهل, أو شيء من هذا القبيل, كل من التضجر والاعتراض على قدر الله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني الواجب على قرابة الميت وأهله وذويه إذا مات أن يضبطوا أنفسهم ويتجنبوا كل قول فيه تسخط أو دعاء على الأنفس, وهذا الدعاء على النفس عند الوفاة كان من أعماله الجاهلية، إذا مات ميتهم أخذوا يدعون على أنفسهم نياحة ودعاء على النفس. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم شرع في الدعاء بعد أن نبههم، شرع في بالدعاء للميت لأبي سلمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة. وسيأتي أيضا تكرار الدعاء بالمغفرة له، وهذا يعلم منه أن أعظم ما يدعى به للميت طلب المغفرة له، أعظم ما يدعى له إذا مات الميت، أعظم ما يدعى به للميت طلب المغفرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا دعوات عديدة لم يكرر منها إلا المغفرة، طلب المغفرة له. فطلب المغفرة للميت هذا هو أهم ما يدعى به للميت. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة أي ذنوبه وخطاياه، وارفع درجته في المهديين، فدرجته في المهديين، سأل الله عز وجل له علو المنازل، مثل ما مر معنا الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى علو المنازل، رفعة الدرجات في جنات النعيم. قال وارفع درجته في المهديين، والمهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم الذين هم المهديون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم الذين هم المهديون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم النافع والعمل الصالح. قال ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني عوضه في عقبه بذرية صالحة، ذرية صالحة تعبد الله عز وجل. وأيضا من محاسن الذرية الصالحة الدعاء لدعائهم لوالدهم، لوالديهم الدائم بالمغفرة والرحمة. واخلفه في عقبه في الغابرين أي ارزقه ذرية تعقبه بصلاح استقامة وطاعة لله عز وجل. واغفر لنا وله يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، أعاد ماذا؟ سؤال المغفرة، ففي الأول خصه بها وفي الآخر عمم، قال اغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره، وسع له في قبره ونور له فيه، ونور له فيه. وهذا الحديث فيه أن المؤمن، أن المؤمن يجمع له في قبره بين أمرين، يفسح له في القبر يعني يوسع، وأيضا لا يكون القبر مظلم عليه فلينور، ينور له القبر، فيجمع له بين السعة والنور، السعة والنور، يوسع القبر وينور، يكون في قبره في ليس في ظلمة وإنما في نور، في نور، ويكون قبره قبر المؤمن يكون روضة من رياض الجنة، قبر المؤمن يكون روضة من رياض الجنة. قال وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه دعوة يستحب أن يدعى بها للميت إذا مات، إذا مات يدعى له بهذه الدعوة، يقال اللهم اغفر لفلان، يسمى مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلام، يقال اللهم اغفر لفلان يسمي، ويكمل له هذا الدعوات العظيمة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب تغميض الميت لئلا يتشوه منظره، واستحباب الدعاء له، ووصية أهله بالصبر والدعاء له بالخير. هذه ثلاث أمور كلها مستفادة من الحديث، يعني استحباب التغميض